الباب صلاة الاستسقاء. هنا صلاة الاستسقاء من إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة لأجل الاستسقاء. الصلاة لأجل الاستسقاء، صلاة الاستسقاء. والاستسقاء طلب سقيا في لغة العرب، طلب السقيا سواء كان من الله تعالى أم من المخلوق. كما لو قلت مثلا لأحد الناس اسقني ماء، اسقني ماء، فأنت طلبت السقيا من هذا الشخص، هذا في لغة العرب. أما المراد هنا صلاة الاستسقاء، الاستسقاء المراد به هنا سؤال الله تعالى إنزال المطر عند التضرر بفقده. ومن أهل العلم قال طلبوا إنزال المطر بكيفية مخصوصة عند شدة الحاجة، هذا معنى الاستسقاء اصطلاحا، سؤال الله تعالى إنزال المطر عند التضرر بفقده. إذا تأخر المطر في وقته من كل عام وتضرر الناس واشتدت حاجتهم إلى الماء والمطر، يلجأ إلى صلاة الاستسقاء أو الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء مشروعة، سنة عند جماهير العلماء وعند المذاهب الأربعة، سنة مستحبة. إذا أجدبت الأرض وامتنع المطر تضرر الناس، كذلك أيضا هي مشروعة إذا ضر الناس غور ماء العيون أو الأنهار، أيضا نشفت هذه العيون أو الأنهار وتضرر الناس، أيضا يلجأ إلى الاستسقاء. والاستسقاء كما جاء في الأدلة التي ستأتي في هذا الباب وفي غيرها هو ثلاث أنواع. استسقاء يعني طلب السقيا، طلب إنزال المطر من الله عز وجل عند التضرر، ثلاثة أنواع. النوع الأول السؤال من كل واحد من الناس، كل واحد من المسلمين يستسقي، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يسقي البلاد والعباد بنفسه، دعاء يدعو الله عز وجل يسأله إنزال المطر عند التضرر. وقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم بدون صلاة وبدون أيضا خطبة جمعة، كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن ماجه والطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا غدقا طبقا عاجلا غير رائف نافعا غير ضار، فهذا دعاء. النوع الثاني سؤال الخطيب حال الخطبة يوم الجمعة، الطلب من خطيب الجمعة أثناء خطبة الجمعة أن يستسقي، وهذا دل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي سيأتي في هذا الباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل أعرابي المسجد فيوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال انقطعت السبل ادعو الله تعالى يغيثنا، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم ودعا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. إذا سؤال الخطيب حال الخطبة يوم الجمعة، هذا النوع الثاني من أنواع الاستسقاء. والنوع الثالث الخطيب هو الذي يسأل حال خطبة صلاة الاستسقاء، إذا خطبة ودعاء وطلب السقيا من الله عز وجل مع صلاة ركعتين صلاة الاستسقاء، هذا النوع هو المراد هنا باب صلاة الاستسقاء. هذا النوع الثالث هو المراد بهذا الباب. إذن الاستسقاء ثلاث أنواع، المسلم بنفسه يدعو الله عز وجل اللهم اسقنا اللهم أغثنا، والنوع الثاني خطيب الجمعة يطلب من الله عز وجل ويكتفي بخطبة الجمعة، لا يخطب للاستسقاء، لا يصلي صلاة الاستسقاء، يكتفي بصلاة الجمعة وبخطبة الجمعة عن خطبة وصلاة الاستسقاء. فيدعو الله عز وجل أثناء خطبة الجمعة. والنوع الثالث هو في حال صلاة الاستسقاء، وهو المراد هنا في باب صلاة الاستسقاء.